الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. التقى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شيخ التوحيد إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم للنبي من؟ قال محمد. قال الرسول، فقال النبي الرسول. فقال إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله دخلت عليه الكريمة الزهراء فاطمة ابنته الكريمة بنت الكريم زوج الكريم أم الكرماء، دخلت على أبيها رسول الله تشكو إليه شدة الأمر وقساوة الحاجة وأنها محتاجة إلى غلام يعينها نوائب الدهر، يعينها على أمورها، على طحن العجين، على طحن البر وعجن العجين. فقال النبي لها يا زهراء ومن أحب إلي منك يا زهراء؟ يا زهراء أنت أحب النساء إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء المقدمة على كثير من الرجال والنساء أم أبيها. فقال النبي لها يا زهراء ألا أدلك على خير من خادم؟ تسبحين الله دبر كل صلاة 33، وتحمدينه 33، وتكبرينه 33، ثم تختمينها بلا إله إلا الله إيفاء للمئة، خير لك يا زهراء من خادم. عباد الله، هذا النبي وذلكم آل بيته فبماذا أوصاهم؟ اللهم إنا نسألك يا الله أن تصلي على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على آل بيته وعلى أزواجه وأصحابه، اللهم صل على التابعين وتابع التابعين، اللهم أشملنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، تعالوا معي اليوم لنطوف وإياكم مع حديقة غناء، مع تحفة نبوية، مع هدية محمدية ووصية شريفة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء النبي على أمة البلغاء والفصحاء، فجاء بما أجاد به أمة العرب. أمة العرب تجيد فن الكلام، فجاء النبي بما يعجز هذه الأمة. والعجيب أن أمة العرب عرفت فن الكلام ولا زالت إلى اليوم تجيد فن الكلام. وليس مع أمة العرب إلا الكلام، كلام في كلام، مؤتمرات ومحاضرات وندوات وقمم عربية وإسلامية ليس فيها إلا الكلام. لا أخرج من موضوعي. أمة العرب جاء لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بأعظم بيان وأفصح لسان. لو أخذنا ما قاله النبي وأيقناه في قلوبنا وزدناه في صدورنا لعلمنا أن ما جاء به هو الذي سيشرفنا في الدنيا والآخرة. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يقول الله: يا أرض ويا دهر ويا دنيا، إن المعجزة ليست في اختراع القنبلة الهيدروجينية أو الذرية أو الوصول إلى القمر أو حرب النجوم، إن المعجزة العظيمة هي بعثة هذا النبي صلى الله عليه وآله. أما يتساءلون؟ أما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ ما هو النبأ العظيم؟ هو بعثته صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لو علمنا وعملنا بما جاء به لكنا الأمة القائدة الرائدة التي تنشر الحق والعدل في هذا العالم. اسمعوا إلى رسولنا صلى الله عليه وآله في كلماته المختصرة العجيبة: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، الطهور هو النقاء، الطهور هو الصفاء، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. نصف الإيمان الطهارة والنقاء والصفاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال: يا بلال، سمعت دفن عليك في الجنة، فبما؟ ما هو أرجى عمل عملته يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، إنني كلما توضأت قمت فصليت ركعتين، فهذا العمل هو أرجى عمل لي يا رسول الله. فما زال النبي يحث بلال وأصحابه على مواصلة الوضوء ومواصلة الطهارة، لأن الإنسان المؤمن يعيش في طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عباد الله الأكارم، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حين يعلمنا مبادئ الإسلام. وليس في الإسلام مبادئ تستحق الاهتمام ومبادئ هزيلة ضعيفة. كل المبادئ التي أرساها رسول الله من أعظم المبادئ. أعجبوا وإياكم من بعض الآباء عندما يبدأ ابنه يصل إلى 17 والـ18 من عمره، فيسأله عن جدول الضرب، ويسأله عن فن الكيمياء والفيزياء. ولا أدعو إلى عدم التعلم، لكن العجب أن يسأله عن جدول الضرب وما سأله عن الطهارة والوضوء والصلاة، ما سأله عن كيفية الوضوء، ما هي نواقض الوضوء، إنما يسأله عن ما يفيد دنياه ولا يفيد آخرته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أقبل بهما على الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له ووجبت له الجنة. أتريد أن تبني لابنك قصرا في الجنة؟ علمه الصلاة، علمه الوضوء، علموا بناتكم أمور دينهم ودنياهم. يقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أخذ رشة الماء فوضعها على أنفه حتى يسيل الماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا وجبت له الجنة، أي كرم أعظم من هذا؟ عباد الله، بعض الناس يعيش في النجاسة طيلة حياته ولا يعرف الطهارة، أما المؤمنون فيعيشون في طهارة ونقاء، حياتهم ومماتهم ولقاؤهم لا يعرفون إلا الطهارة. أتعرفون أيها المتوضئون الذين علمتم أبناءكم وبناتكم فنون الصلاة والطهارة والتقرب إلى الله؟ قال المصطفى يوما بعد أن مشى مع بعض أصحابه: اشتقت إلى إخواني، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. فمن إخوانك؟ قال: قوم سيأتون بعدكم. فقيل: يا رسول الله، أو تعرفهم وسيأتون بعدك يا رسول الله؟ فقال المصطفى: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجنة نور على وجوهها وجباهها وخيل دهم خيل سود، ألا يعرف خيله؟ فقيل: بلى. فقال: فكذلك يوم القيامة أعرف أمتي، يأتون يوم القيامة غرا محجلين أعرفهم من آثار الوضوء، يأتون والنور عن أيمانهم وشمائلهم، فيأخذ بيدهم صلوات الله عليه وعلى آله حتى يصل بهم إلى الحوض الكوثر، فيأمر الإمام الأكرم علي بن أبي طالب فيسقيهم شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا. أما الضالون الذين ما عرفوا الصلاة، ما عرفوا العبادة، ما عرفوا السجود، ما عرفوا القرب من الله، ما عرفوا الصفاء والطهارة، فقال المصطفى: أنا ليذادن رجال عن حوضي، يطرد بعض الرجال عن حوض رسول الله، فأقول: ألا هلم، ألا تعالوا. فينادي المنادي: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي: ألا سحقا، ألا سحقا. هذا خيارين، من يريد هذا أم ذاك؟ من يريد طريق الجنة أم طريق النار؟ عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أدلكم على ما يكفر به الله الخطايا ويرفع به الدرجات. تكفير للسيئات ورفع في الدرجات. فقال بعض الصحابة: دلنا يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره في اليوم الذي هو شديد البرد، في اليوم عندما يستيقظ الإنسان في شدة البرد ويترك الفراش الدافئ، كما قال مولانا سبحانه وتعالى: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك فراشه الدافي ولحافه الوثير ثم قام إلى الماء البارد يتوضأ، أشهدكم أني قد غفرت له. نعم، هذا هو الغفران. اعجبوا إلى عبد ترك الفراش وترك اللحاف ثم قام يصلي لله ويرفع سبابته ويقول: لا إله إلا الله. هل يستوي هذا والرجل الخامل الذي ما عرف ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويضاعف الحسنات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. كما أنه لو جاهد في سبيل الله. ويقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب راويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر إلا غفر له. يريد النبي أن يعلمنا فن التوبة، كيف يتوب الإنسان، لأن بني آدم خطاؤون، هذا يكذب وذاك يغتاب وذاك يصنع كذا وذاك كذا. فإذا ما أذنب الإنسان ذنبا فليقم إلى الوضوء فليغسل خطيئته بنور التوبة وبنور الماء الداء البارد ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله رب العالمين. عباد الله، الطهور شطر الإيمان، طهارة الأعضاء بالوضوء وطهارة القلوب. طهارة القلوب من الحسد، من الحقد، من الغش. طهارة القلوب مما يفسدها بما بين النساء من أمور كثيرة تجعل النساء متشاحنات متباغضات، ولذلك فلا بد من الطهور. ديننا دين الطهارة، دين الصفاء، دين النقاء. عباد الله، يقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الحمد، فلا يحمد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالثناء والتمجيد لا يكون إلا لله. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أريد أن أسمعك محامد حمدت بها ربي. فقال النبي: أسمعنيها، فإن ربك يحب الحمد. ولذلك يعلمنا النبي إذا أراد الإنسان أن يستجيب الله دعاءه، فقبل أن يبدأ بمسألته فليمجد الله وليحمد الله وليعظم الله وليقدسه سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. عباد الله، إذا ذهب على الإنسان سمعه أو بصره أو أحد أعضائه يقول الحمد لله، فلا يحمد على مكروه سواه، يحمد على النعم ويحمد على المكاره. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعارك يرى أصحابه يقتلون، يسيل قلبه لوعة وحسرة وألما، ومع ذلك يقول الحمد لله. يموت أطفاله فيقول الحمد لله، تموت بناته فيقول الحمد لله، فلا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. وسبحان الله، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض. تمجيد الله وتقديس الله بلا شبيه، بلا تجسيم، بلا تمثيل له سبحانه وتعالى. سبحان الله، بتقديس الله سبحانه وتعالى تملأ ما بين السماء والأرض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده نغمات المؤمنين. سبحان الله، ديدن المؤمنين. سبحان الله، إذا عرف أهل الخنا والغنى والطرب والمجون الكلمات البديئة فإن المؤمنون يعرفون سبحان الله، يتكلمون بها في الشوارع، يقولونها في البيوت. سبحان الله العظيم وبحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح الله، الجبال تسبح الله، الحيوانات والببغاوات وكل خلق الله يسبح الله. فإذا جاء ابن آدم وتكبر على الله ألا يسبح الله، فليس الله محتاج إلى تسبيحه، وإنما العبد يحتاج إلى التقرب إلى خالقه سبحانه وتعالى. جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي المصطفى في أول لقاء فقال: يا محمد اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا محمد، وإن كنت أميا فاقرأ باسم الله. اقرأ الله في الرابية، اقرأ الله في الجبل، اقرأ الله وعظمة الله وقدرة الله ومكانة الله، اقرأها في البحر، اقرأها في السماء. وإن كان الإنسان أميا يستطيع أن يميز الحق والباطل ويعرف الحق من الضلال. عباد الله، سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولذلك كم أوقات نضيعها في القات في القيل والقال، ساعات طويلة نمضيها مع بعض في الهراء في أعراض الناس، في لا في شيء لا يضر ولا ينفع، ثم لا نقول لا نقول سبحان الله كم تأخذ من أوقاتنا، فتغرس بها نباتات وقصور في الجنة. عباد الله، يقول أبو ذر رضوان الله عليه راويا عن رسول الله، قال لي يا رسول الله ألا أنبئك بأحب الكلام إلى الله؟ فقال بلال دلني يا رسول الله، قال سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الكريم. هذه الساعات التي نمضيها بغير ذكر لله عز وجل، والنبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل علمنا أبناءنا؟ هل علمنا بناتنا كيف يمجدون ويقدسون الله؟ يقول النبي الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، نور في الحياة، نور في الممات، نور يوم القيامة، والصدقة برهان، الصدقة برهان على الإيمان، يقين على ثبات الإنسان، لأن المؤمن ينفق ويتصدق ولو كان فقيرا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. ويقول الإمام علي إذا أملكتم، إذا افتقرتم، إذا افتقرتم ماذا تصنعون؟ قال إذا أملكتم فتاجروا الله بالصدقة، اخرج تصدق، تصدق على الفقراء بما تستطيع، يفتح الله عليك من فضله ومن خزائن ملكه. إذا أملكتم فتاجروا الله بالصدقة. ويقول النبي استنزلوا الرزق بالصدقة. الصدقة برهان، برهان على الإيمان، يقين على الإيمان. ولذلك يشبه النبي حال البخيل وحال الكريم، فيقول النبي مثل الكريم كمثل رجل لبس جبة فما زال ينفق فتتوسع الثوب عليه حتى يسعه ويسع من حوله، ولا يزال البخيل يمسك فيضيق الثوب عليه ويضيق حتى يضيق عليه نفسه. نعم، لا يزال البخيل يقتر بالمال حتى يبخل على نفسه، يبخل على الجيران، ثم يبخل على الأهل، ثم يبخل بعد ذلك على نفسه. والله كريم ويحب الكرماء. عباد الله، الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. أسأل الله التوفيق لي وإياكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا سيد الأنام وعلى آل بيته وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، لازلنا مع هدية المصطفى وتحفة النبي صلى الله عليه وآله. والصبر ضياء، الصبر ضياء للمؤمن، نور يدله على الخير، يصبر على الطاعات، يصبر على الصلاة، يصبر على الحج، يصبر على الوضوء، يصبر على الطاعات، ويصبر عن المعاصي والشهوات، فيجاهد نفسه ويجاهد أموره حتى لا يقع في الحرام. والصبر أيضا إذا نزلت المصائب والكوارث، إذا افتقد الأهل أو الأحبة أو المال، فالصبر عندئذ يصل بالإنسان الدرجات العلى. سمعنا من رجل كان له ولد واحد وجاره عنده 9 أبناء، فمات ابن ذلك الرجل الذي ما عنده غيره، ف فبدل أن يحمد الله قال: أما وجدتني إلا أنا فتأخذ ولدي وجاري معه 9 أبناء. وعندئذ فقد الأجر وأنكر وجحد وتكبر على خالقه والعياذ بالله. هذا هو الجحود، ما صبر عنده. ولذلك يقول النبي: والصبر ضياء. سبحان الله، تملأ الميزان والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الذي أمامنا شفاء ورحمة للمؤمنين، أنزله الله ليداوي القلوب، ليداوي الجراح، ليطمئن به قلوب المؤمنين. ولذلك القرآن حجة لك أو عليك، يطمئن الله القلوب. فيأتي القرآن يوم القيامة بين يدي الله ويقول: يا رب، إن هذا العبد منعته أن منام في الليل، يا رب شفعني فيه. فلا يزال القرآن يتشفع عند الله حتى يأخذ بيد صاحبه ويدخله الجنة. اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: سورة في القرآن، سورة في القرآن شفعت لصاحبها حتى أنقذته من النار. سورة تبارك، سورة تبارك، السورة المنجية، 30 آية. من قرأها كل يوم وواظب عليها فإنها يوم القيامة تشفع لصاحبها حتى تدخله الجنة. علموها أبناءكم وبناتكم. إذا أردتم أن تجتمعوا في الجنات فلتقرأوا سورة تبارك والمنجية. اقرأوا القرآن فإنه شافع مشفع. ثم يختم النبي حديثه فيقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يخرج في الصباح، المهندس والطبيب، الفلاح والعامل والمؤذن والزارع، كل الناس يغدو. لكن إذا خرج الناس فهم بين رجلين، بين رجل باع نفسه لله فأعتق نفسه، وبين رجل أوبق نفسه فهو في النار. يخرج بعض الناس إلى أعمالهم في الصباح، فيخرج البعض بعد أن صلى صلاة الفجر، يخرج في الطريق فيسبح الله ويحمد الله ويمجد الله ويذكر الله، فعندئذ باع نفسه لله. والبعض يخرج كأنه جيفة، ما صلى صلاة الفجر، ما قرأ من القرآن شيء، يخرج بلا ذكر، يخرج بلا قرآن. ما الفرق بينه وبين الحيوان والبهيمة؟ هذا باع نفسه لله، وذاك باع نفسه للشيطان. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عباد الله، لا بد أن تعتقوا أنفسكم. والعتق ليس عتق العبيد، العبد من استعبدته شهوته، العبد من استعبدته شهوته ونفسه وهواه. ولذلك يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. بعض الناس عبيد للدراهم، عبيد للدنانير. هؤلاء يجب أن يعتقوا أنفسهم من النار ويتخلصوا من رق العبودية. هذا حديث المصطفى، وهذا الكلام العجيب الذي لا يشرحه الساعات الطوال. نسأل الله التوفيق والسداد. عباد الله، اعجبوا معي إلى ما صارت إليه حال الأمة اليوم. بينما يجتمع قادة الزعماء المسلمين في قمة المسلمين كما يقولون، في تلك القمة اجتمعوا ومجلس النواب الأمريكي في نفس اليوم يقر قانونا بماذا؟ بمحاسبة سوريا وفرض الحصار على سوريا. والمجتمعون هناك من زعماء ومن أمراء ومن ملوك ما استطاعوا أن يخرجوا حتى الكلام التنديد بأمريكا، حتى مجرد الكلام. أما كنا في بادئ الخطبة أن العرب أجادوا فن الكلام، وفي آخر الزمان ما أجاد العرب حتى فن الكلام. هذا عجب عجيب في حال هذه الأمة. لكن للإسلام رب يحميه، وللإسلام